بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له وشيخنا وجميع المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم، باب في المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع، المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب المظالم والغصب. قوله كتاب المظالم، الظلم في اللغة بمعنى النقص، ومنه قول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه. ثم إن الظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. أما الأول وهو ظلم العبد لنفسه، فأعظمه الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف درجاتها وأنواعها. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره، وهو يدور على أمور ثلاثة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يكون في المال، والظلم يكون في البدن في الدماء، ويكون في العرض. أما الظلم في المال فضابطه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فمن ادعى ما ليس له بأن أخذ مال غيره أو نحو ذلك فهذا ظالم، أو ينكر ما وجب عليه من قرض أو ثمن مبيع أو وديعة أو عارية بأن يجحده حقه فهذا ظالم. وثانيا الظلم يكون في الدماء، وذلك بالعدوان على الغير في النفس وما دونها. وثالثا يكون الظلم في العرض، إما نسأل الله العافية بفعل الفاحشة أو بالقذف أو بالغيبة والسب والشتم. هذا الظلم. والغصب نوع من الظلم، والغصب في اللغة أخذ الشيء قهرا. الغصب لغة أخذ الشيء قهرا. وأما اصطلاحا فقد عرفه الفقهاء بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. الغصب الاستيلاء على حق الغير. وقولهم على حق الغير هذا يشمل المال والاختصاص، وقولهم قهرا أي غلبة، وقولهم بغير حق أي أن هذا الأخذ ليس له مسوغ شرعي، فخرج به ما إذا أخذه قهرا بحق كأخذ الإمام المال تعزيراً أو نحو ذلك. واعلم أن أخذ مال الغير يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون الأخذ على وجه السرقة، والسارق غالباً لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، لأن السرقة هي أخذ المال خفية. الثاني أن يكون الأخذ على وجه النهبة الانتهاب، والمنتهب هو الذي يعتمد على خطفه وخفة يده، كما لو مثلا كان شخص يسير في الطريق فجاء آخر وخطف ما معه من محفظة أو هاتف أو نحو ذلك وهرب. والثالث أن يكون على وجه الاختلاس، والمختلس هو الذي يعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء، يعني يقوم بالاحتيال، كما لو دخل إلى دكان فقال لصاحب الدكان أعطني الشيء الفلاني وهو بعيد أو ما فوق الرف الفلاني، فيشغله ثم يأخذ المال مثلاً الذي في الدرج، هذا يسمى ماذا؟ مختلس. الآن السارق في الغالب لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله لأنه خطف ثم تشاهده وهو يهرب، المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. فهذا مثلا الذي قال له احضر لي الشيء الفلاني ذهب يحضره، أخذ ما في الدرج وخرج، لما جاء لم يجده، هذا ما يسمى أي هذا مختلس. الرابع أن يقع الأخذ على وجه القهر والغلبة، بأن يقهره ويغلبه ويأخذه، وهذا يسمى غصبا. والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره. الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح، فهذا قطع طريق، يعتبر من قطع الطريق. إذن أخذ المال بغير وجه حق يكون على هذه الوجوه الخمسة: أولا على وجه السرقة، وثانيا على وجه الانتهاب، وثالثا على وجه الاختلاس، ورابعا على وجه الغصب، وخامسا على وجه التهديد بالسلاح وهو قطع الطريق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات، وهي قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تظن أن الله تعالى غافلا عما يعمل الظالمون، فهو وهنا غافلا عما يعمل، ما هنا يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، أي لا تحسبن الله غافلا عن الذي يعمله الظالمون أو عن عملهم، فلا تحسبنه إذا أنظرهم وأمهلهم وأجلهم أنه غافل عنهم وعما يعملونه من الظلم المتعلق بحق الله عز وجل وحق عباده. وقوله الظالمون عام في كل ظالم، عام في جميع الظالمين، سواء كان ذلك في حقوق الله أم في حقوق العباد. والظلم من أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما كافة ومكفوفة. وقولوا يؤخرهم أي ينظرهم ويؤجلهم، وهذا الإنظار والتأخير إنما هو استدراج ليزدادوا إثما مع آثامهم، فتأخيرهم لحكمة وهو زيادة إثمهم وجرمهم، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني أنه يمكن الظالم من ظلمه استدراجا ليزداد إثما. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، إنما يؤخرهم ليوم، أي ليوم عظيم شديد ثقيل على الكافرين غير يسير، تشخص فيه الأبصار، تشخص أي ترتفع العيون فلا تتحرك ولا تطرف من شدة ما يلاقونه من الخوف والهلع والفزع، كما قال الله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم. وقوله تشخص فيه الأبصار مهطعين، مهطعين، ومعنى مهطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي، إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل، كما قال الله تعالى: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم أو مطأطئي رؤوسهم من الذل، فلها معنيان: لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم طرفهم لحظة، بل أبصارهم خاشعة من شدة ما يلاقونه من الهول والفزع. وأفئدتهم هواء، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، أي أفئدتهم هواء خربة ليس فيها شيء من الخير، قد ارتفعت هذه الأفئدة عن أماكنها وبلغت الحناجر من شدة الهول والفزع والقلق. طيب، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. أنذر أي حذر، والناس المراد بهم من خالف، نعم، والناس هنا يراد به العموم لكن أخص من يدخل به من خالف الرسل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي حين يأتيهم العذاب، والمراد بالعذاب عذاب يوم القيامة. فيقول الذين ظلموا، ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والتكذيب وظلموا غيرهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب. حين يرون العذاب يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أي يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا أنظرنا وأمهلنا إلى وقت قريب. فهم يريدون الرجوع للحياة لأجل أن يصلحوا ما حصل منهم من إيش؟ الظلم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما إيش حصل منهم، ولكنهم كما قال الله عز وجل، يعني لو أردهم إلى الدنيا لم ينفعهم، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب، نجيب دعوتك، نجيب دعوتك أي نستجيب لما دعوتنا إليه من الإيمان ومن ترك الكفر والعصيان. ونتبع الرسل، أي نتبع الرسل فيما دعونا إليه من التوحيد ومن شرائع الإيمان. ونتبع الرسل، وهذا إنما يقولونه إيش؟ يعني محاولة للتخلص مما هم فيه من العذاب، وإلا فهم كاذبون في هذه الدعوة، كما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا قال الله عز وجل لهم ردا عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. والاستفهام هنا أولم تكونوا، الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، أي أولم تكونوا حلفتم وأقسمتم في الحياة الدنيا ما لكم من زوال، يعني أنكم لن تزولوا عن هذه الدنيا، وأنه ليس هناك بعث ولا جزاء ولا حساب. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إذن في قوله أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال، أي أنكم في الدنيا حلفتم أنه ليس هناك إيش بعث ولا جزاء ولا نشور، وإنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع فقط. ثم قال عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. سكنتم يعني في حياة الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وعرفتم ما حل بهم من العقوبة، فظهر لكم كيف كان عاقبتهم في مخالفتهم لأمر الله عز وجل. وضربنا لكم الأمثال، وذلك ضرب الأمثال معناه تشبيه الأمور المعنوية المعقولة بالأمور الحسية المدركة. ثم ومع ذلك أنتم سكنتم في مساكنهم ورأيتم ما حل بهم وضربنا لكم الأمثال، ومع ذلك لم يفت. ثم قال عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. المكر هو الكيد والتدبير لإلحاق الأذى بالغير، المكر هو الكيد والتدبير لإلحاق الأذى بالغير. وقد مكروا مكرهم، يعني مكروا المكر الذي تمكنوا منه، ومن ذلك ما حصل من كفار قريش من كيدهم ومكرهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني أنه سبحانه وتعالى محيط بمكرهم، وهذا وعيد وتهديد لهم على مكرهم، أي أنه سبحانه وتعالى سيقابل مكرهم بمكر أعظم وأشد. وكما قال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقال عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وكذبوا الرسل، مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي بسببه الجبال من شدة عظمته وطغيانه. ثم قال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. لا تحسبن، أي لا تظن أن الله عز وجل يخلف ما وعد رسله بنصرهم ونجاتهم وإثابتهم وسعادتهم وخذلان أعدائهم، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إن الله عزيز ذو انتقام، الجملة هنا تعليل لما قبلها، أي لأن الله عزيز ذو انتقام له العزة الكاملة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. ذو هنا بمعنى صاحب، أي ذو انتقام ممن يستحق الانتقام من الكافرين والظالمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قصاص المظالم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أبو المتوكل. طيب، يقول: باب قصاص المظالم. القصاص هو الأخذ بالثأر، وهو في الأصل أن يفعل بالمعتدي والجاني كما فعل في أمور معنوية أو في أمور حسية. ثم ذكر حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، أي عبروا الصراط وتجاوزوه، أو من دخل النار من أهل التوحيد من العصاة، إذا نقوا وهذبوا ثم خرج منهم من خرج، فإنه لا يدخل الجنة حتى يؤدي الحقوق التي عليه، إذا كان قد اعتدى على أحد أو ظلم أحدا في بدنه أو عرضه أو ماله. فكل واحد يؤدي الحق الذي عليه بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، قبل أن فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا ما في المفلس. قال: حتى إذا نقوا وهذبوا، أي انتهت المظالم واقتص لمن اقتص منه، ونزع أيضا ما في صدورهم من الغل، أذن لهم بدخول الجنة، فيدخلون الجنة بقلوب سليمة صافية ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا، يعني أن الله عز وجل يهديهم إلى منازلهم الهداية الخاصة. فالهداية أنواع: النوع الأول الهداية العامة، وهي هداية الإلهام وهذه والدلالة والإرشاد، وهذه عامة لجميع المخلوقات، حتى البهائم يهديها الله عز وجل فيهديها إلى مصالحها ومنافعها. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم هداها الله عز وجل حتى لمصالحها. النوع الثاني هداية بني آدم، وهي هداية أخص بالدلالة والإرشاد، وهذه أيضا إنما ينتفع بها من انتفع بها من المؤمنين، وهي عامة لكل أحد، كل من دل شخصا أو أرشده أو وعظه أو علمه أو ذكره فقد هداه. ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل لا يملكها سواه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية أنواع: النوع الأول هداية إلهام، وهذه تعم جميع المخلوقات، وهذه تكون في أمور الدين وفي أمور يعني في أمور الدنيا. الهداية التي هي هداية الإلهام في الغالب الأعم أنها تكون في أمور الدنيا. والثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها كل أحد. والثالث هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث قوله: حتى إذا فيتقاصون مظالم أنهم يتقاصون المظالم التي كانت بينهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجاء في الحديث الآخر: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ولا منافاة بينهما. يعني في الحديث الأول أن أول ما يحاسب عليه إيش؟ الدماء. والثاني أن أول ما يحاسب عليه الصلاة ولا منافاة، لأنه يقال إن أول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله هو الصلاة، ومن حقوق العباد إيش؟ الدماء. نعم، والله أعلم. كيف؟ ينزع الله عز وجل من قلوبهم ما يكون في قلوبهم، لأن الإنسان حسب الطبيعة والجبلة يكون يقع في قلبه شيء ممن اعتدى عليه، فيزيل الله عز وجل، وحتى الذي أخذ منه يقع في قلبه شيء على من اقتص منه. يعني الآن مثلا لو أن شخصين تحاكما عند القاضي، القاضي حكم قال أعطي فلان حقه، الذي أخذ الحق المظلوم يقع في قلبه على من ظلمه، والظالم أيضا إذا أخذ منه الحق يقع في قلبه على الآخر. يوم القيامة ينزع الله عز وجل كل هذا، فيدخلون بقلوب سليمة صافية. لا، ظاهر الحديث أنه يقتص منه. نعم.